والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار والنحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا في الأسبوع الماضي نتحدث عن إيه؟ عن علاقة الحروف بعضها ببعض، الحرف والحرف بتاعه. إيه العلاقة دي؟ اتكلمنا في الأسبوع الماضي عن أول علاقة بين الحروف اللي هي إيه؟ تسمى إيه؟ المتماثلين. وقلنا المتماثلين ماذا يعني المتماثلين؟ يعني حرفين ايه؟ مخرجا؟ طيب خلاص، يعني باء وباء سي يعني خطا وايه؟ زي ايه؟ فما ربحت تجارته، ربحت تجارته هل لكم. وقلنا ان فيها لها ثلاث ايه؟ تقسم الى ثلاث اقسام. القسم الأول يهاجر أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا وحكمه الإدغام. مثال على ذلك: اذهب بكتابي هل لكم. طيب وفي الميم مع الميم كذلك، الميم مع الميم زي كلمة كنتم مؤمنين. طيب ده بيبقى فيه الإدغام. وقلنا النوع الثاني يسمى المثلين الكبير، لان فيهم ايه؟ الاثنين متحركين، فيهم عمل الاثنين متحركين وحكمه الاظهار. وقلنا النوع الثالث اسمه المطلق، وهو عكس الايه؟ الصغير. الصغير الاول ساكن والثاني متحرك، المطلق الاول متحرك والثاني ساكن. ومثال على ذلك: ها مي يو تا ده المكسورة وده الثانية ساكنة، يبقى الاثنين يبقى فيها ايه؟ الحكم الحكم الحكم الإظهار. النهاردة هناخد علاقة تانية يا بناتي. العلاقة الثانية اسمها ايه بين العلاقة الحكم بعضها بعض؟ اللي هي اسمها المتجانسان. المتجانسان ما هما المتجانسان؟ هم حرفان اتفقا في المخرج واختلفا في بعض الصفات. مثال على ذلك، شوف لما يعرف هذا الأمر، قال لك عرف صاحب التحبة المتجانسين بقوله: أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقيقة بالمتجانسين. يعني اتسموا بالإيه؟ بالمتجانسين. طيب إذن كل حرف أدمج مع آخر في مخرج خاص وكان له منهما صوت يميزه هما متجانسين. حروفهم إيه بناتي؟ حروفهم مثلا الهمزة والهاء اتفقوا في المخرج ولا لا؟ أقصى الحلق الاثنين، مخرجهم الاثنين أقصى الحلق، لكنهم اختلفوا الصفات. لما تيجي تشوف الصفة اللي هو الهمزة حرف ايه؟ قوي، في صفات قوة كتير، في صفات قوة كتير جدا في الهمزة. لكن لما تيجي تشوفي اللي هو الهاء حرف ضعيف، في صفات ضعف كتيرة جدا. يعني تجدي مثلا، يعني تيجي تشوفي مثلا الهمزة تجدي مثلا ايه؟ حرف شديد. يعني ايه شديد؟ يقطع صوت. لكن لما تيجي تشوفي الهاء حرف ايه؟ رخ. يعني بايه رخ؟ يكبر صوته. لما تيجي تنظري الى الهمزة تجدي ان هو حرف ايه؟ جهر. يعني ايه جهر؟ يعني ما فيش فيه نفس اثناء خروج الحرف. ما بقولش دي اللي انت بتقرأيها، عشان كده انت بتقرأي الهمزة غلط. بتقولي آمانو حطي ايدي كده امام فمك كده وانت بتقولي كلمة آمانو. آمانو دي آمانو للهمزة وللمد، ولا الميم ولا النون ولا الواو المادية. فيهم نفس بيخرج، يعني كل دول فيهم ايه؟ جاء. ولذلك لو حطيتي ايدك كده قلتي كلمة آمن وحسيت بسخونية قدام مع ايدك كده، اعرف ان انت بتقرأيها بضعف، لان بتحولي صفة القوة اللي هي الجهر الى صفة ضعف اللي هي الايه؟ الهمس. يبقى بنقولها آمنوا آمنوا. شايفة القوة؟ الخطأ ما تقرأوش ولا الخطأ يا حبيبي، عشان انتوا يعني ايه؟ يعني هو انتوا ألفتوه يعني، فالله يرضى عليكم، عشان عايزين ننساه شوية. شوفي وانا بقرأ بقول آمنوا، دي غلط، لان لو حطيت ايدي كده اقول كل الكلمة دي جبت فيها ايه؟ يا دعاء. آمنوا ازاي اقرأها؟ افتحي الهمزة نفسها، افتحي الميم، آمنوا، افتحوا الهمزة وافتحوا الميم يا بناتي، آمنوا آمنوا آمنوا. مليحة أبدا. أنا بعيد وأقرر عشان أقول لك أنت ما بقولش ما بقولش ده اسمه كده، عاملة كأنك ماسكة مسطرة منزلة طرفها مطلعة التاني، نزلت الهمزة وطلعت المد فخرتي، يا بنتي اعدلي المسطرة قولي آمنوا آمنوا آمنوا. طيب يبقى حرف الهمزة وحرف الهاء مختلفين في بعض الصفات القوة الموجودة. لما باجي أقرأ مثلا هاء، حرف الهاء بقول مثلا إيه؟ ضعيف. فمثلا هجيبها مثلا منها، هاء فيها إيه؟ فيها همس ولا لا؟ ولا فيها جهر؟ يعني لما باجي أقرأ منها منها بحس في السخونية أثناء الهاء. به به. طيب يعني إذا حروف المتجانسة حرف حرفين من نفس المخرج لكن صفاتهم مختلفة، زي العين والحاء مثلا. العين والحاء نفس المكان، مخرج حلقي، وسط الحلق، عين حاء وسط الحلق، لكن فيهم صفات مختلفة. حرف العين به جهر أم همس؟ جهر. به جهر، يعني وأنا بقرأه المفروض بقول مثلا إيه؟ يعمل يعمل يعني فيه جهر، يعني فيهوش ايه؟ نفس. طب ازاي اجيب غلط خطأ؟ يعمل يا ها، هتلاقي سخونية دخل فيه. يعمل يا الصحيح يعمل يعمل، ما فيهوش سخونية ابدا، يعني ما فيهوش نفس، لان الحرف ده حرف جهر. وانا بقرأ الحاء، الحاء ده حرف بيه جهر ولا بيه همس؟ يعني لما باجي اقرا الحاء عكس العين بحط ايدي كده اقول الحمد الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. حاجه بتحس الصوت كده في ايه؟ يعني عدم جريان النفس فيه بيديه قوه. مثلا اقول له هقرا مثلا ايه؟ بسم الله، لا بس لفظ الجلالة، بسم الله الرحمن الرحيم، كل الكلام ده مفيش نفس. بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأي الرحيم الرحيم. خلي بالكم النقطة دي يا بنات. إذا العين والحاء نفس المخرج لكن اختلف الصفات. ده به العين به جهر يعني حبس نفس، والحاء بها جريان نفس. وكذلك الغين والخاء، الغين والخاء مخرج حلقي لكن بيخرج من ايه؟ أدنى الحلق، غا خاء، لكن الاثنين فيهم صفات مختلفة مع انهم نفس المخرج. طب ازاي؟ هتجدي الغين مثلا على سبيل المثال بتقولي ايه؟ هتقولي غي، ما الاثنين فيهم رخاوه، خلي بالك انا بقول على الصفات المختلفه، بتقولي غير الغاء، فيها جهر ولا بيها همس؟ فيها جهر، يعني ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش نفس. بتقولي غا غا، حطي ايدك كده انفك قولي غا غا، غيري غيري، حاسه بسخونيه قدام ايدك كنت بتقولي غيري؟ يعني طب قوليها هجربها معاك هعرف كده هتقولوها ولا لا. غيري غيري غا غا غا وليست غا غيري يا بنتي. ندى ندى قولي لي غيري. بالله عليك انا قلتها كده برضه يا بنتي. افتحي الغي افتحيها قولي غا غا. حطي ايدك كمان فاهم. قولي غيري غيري قولي غيري المغضوب عليهم غيري المغضوب عليهم. اقرايها لوحدها اقرايها انت انت منفرده اقراي منفرده غيري المغضوب عليهم. يعني الغين يا بنات ما ينفعش يبقى فيها نفس لان حرف الغين حرف جهر. فلما تقولي غير المغضوب يعني ده تحولي الصفات القويه لصفات ايه؟ ضعف. قولي لي غير المغضوب عليهم يا يا دعاء حبيبتي. غير المغضوب عليهم سهام. غير غير افتحي يا بنتي افتحي حالك يا بنتي. غير المغضوب عليهم عليهم عليهم. لان العين ما فيهاش نفس مش علي ع. حطي ايدك كده بتقولي عليهم يعني هي ع فيها نفس علي. العين فيها نفس ولا جهر؟ طب واللام فيها نفس ولا جهر؟ والياء فيها نفس ولا جهر؟ يبقى علي قوي عليهم عليهم. طيب يبقى إذن العين والحاء الغين والخاء. الغين فيها جهر والخاء فيها همس مع إنهم نفس المخرج. فبتقولي خالدين فيها خاء سخونية سخونية خاء. تيجي عند الواو وتمدي وتسحبي بقى المد ما يبقاش فيه هواء. خالدين فيها غالبين غالبين. هات الغين فيها صفة القوة اللي هي الجهر. غالبين غالبين غا غا غالبين غالبين. يعني كلمة غالبين دي يا بناتي لا الغين ولا اللام ولا الباء ولا الياء ولا النون فيهم همس. ازاي تقرأها قوية؟ غا غا غا. شايفه سخونيه عندك؟ مين اللي عنده سخونيه بيقرا غالبين دي بقى يا بنات؟ انت؟ لان ها لا انا ما قلتهاش كده. انا عايزه المد صوته قوي وباجي من الجوف. غالبين عايز صوت المد يبقى مرفوع. انا عايزه افتح الغين اقول غالي. بفتح من مكانها من حلقي بفتح من النقطه دي. صوتها بيبقى لو هعمل مسطره يبقى اطلع من النقطه دي ما اقولش غا اقول غا. غالبين غالبين. إناس غالبين. حطي ايدي كده امامك يا إناس او امام فايق في نفس خارجي بنتي. لا مش كده انا بحطش كده بحط كده. غالي غالبين غالبين. انا عايزه اسمع صوتها عشان اسمع صوت الجهر او الهمس فيها احس بيه. غالبين. ليه بتمدي كده؟ هي ملبس اربع حركات يا بنتي. غالبين دعاء غالبين. اللي بعدها ايوه نبين نبين. غا غا غا غا. احبسي الهواء هنا اقراها. ايوه يا سلوى. والله غالب على امره. والله غالب. شفت تحقيق الكسر يا بنات. والله غالب على امره. والله غالب على كل حرف بيجي من مكان وكل حرف. ولذلك تقولي ايه؟ قولي حاجه ثانيه. ان كانوا هم الغالب. طيب هناخد برضو حرف الايه. شوفي الجيم والشين والياء مخرجهم واحد ولا لا؟ حروف الجيش كلها موجوده من وسط اللسان مع ما يحازي من الحنك الاعلى. لكن حرف الجيم يا بناتي حرف إيه؟ حرف الهجاء بتقولي جاء جاء جاء دي الجر الاخيره هذه خطا انت بتحولي صفه اخرى هي جاء جاء جاهلين جاهلين الجيم بنقول حرف الجيم لكن حرف في نفس الوقت الجيم ده في نفس الوقت حرف ايه شديد ومجهور يعني ما فيهوش نفس وفي ايه كمان من الصفات في قلقله نيجي مثلا حرف الشين حرف فيه جهر ولا به نفس وزي بتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في جريان صوت بينما الجيم ما فيهاش جريان صوت عشان كده البنت بتقول ايه جاء بقول لها يا بنتي انت بتجري صوت الجيم صوت الجيم اج اقفلي صوتك مع سقف حنكك اقفلي لسانك مع سقف حنكك قولي اج اج اج ولذلك لما تيجي تجيبي جاء تقولي اخبطي لسانك في سقف حنكك عشان تقولي جاء جاء وليس جاء بعيد لسانك كده بعيد عن سقف الحنك خطا لازم في نقطه اتصال بين لسانك وسقف الحنك عشان يتقفل الصوت يقرا جاء الاول اقفلي وبعدين اقراي الفتح جيبي الفتح جاء جاء لكن لما تيجي تقراي شاء الشين ما بيبقاش النقطه دي بتاعه القفله دي بعيده شويه مخرج اللسان وسط لسان مع هزيم الحنك الاعلى مش لازم لسانك مش لازم بتقولي بترفعي برده عشان تقولي شاء شاء عشان كده البنت لما بتجيب لي كلمه شين ولسانها مفروض كده بتقولي شاء بتدخل فيها سين لان لسانها عمل كده مش مطالع لفوق عشان يجيب سقف الحنك عشان كده طرف لسانها وصل لقدام عشان كده لسانها في الشين بتجيب فيه صفير خطا يبقى بنقول ده الجيم وكذلك الياء حرف الياء حرف جهر ولا حرف يعني ما فيش نفس طيب حرف رخ ولا حرف شديد رخ يعني بيجري طيب اقول لك المثل لما بتيجي تقراي اياك نعبد واياك نستعين حرف الجيم حرف الياء جري ما تقوليش اياك خطا انت حولتيه الى حرف شديد هو فعلا اخو الجيم المقطوع بس ده مش مقطوع ابدا لا بيجري فبتقولي ايا اي اي ما تقوليش اياك ما تقطعيش الكلام تقولي اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين دي امثله للحروف المتجانسه يا بناتي زي الدال والتاء والطاء الدال والتاء والطاء مش دول بيخرجوا الثلاثه دول من مخرج واحد طيب لكن حرف الدال بتقول مثلا ايه ادي مالك يوم الدين فيني فيني الدين الدين الدين الدين قلت ايدي كده ما فاهم وانت بتقراي الدين لو خرج معاكي في الدال والياء والنون هوى يبقى انت بتقراي الكلمه دي بصفات عكس صفات الموجوده في الحرف لانها هي الدال شديد يعني ما بيبقاش في هو حرف جا الدين الياء حرف به جا النون حرف به ايه يبقى لما اقول ما ما ما اقول ميم والماء مالك يوم الدين مالك يوم الدين الدين اما التاء فيها هوى فيها همس عكس ادي ادي ادي ادي دي بقى فيها ات ات حطي ايدك كده ات والتين والتين وايه والتين وايه بقى قولوها والتين والزيتون بارك الله فيك يبقى الدال والتاء أبنى الطاء معاهم، بس الطاء حاجة تانية فيهم. الطاء فيها نفس المخرج لكن فيها صفات أكتر، يعني فيها إطباق واستعلاء. الاثنين الدال دول فيها استفال، التاء فيها استفال، الطاء فيها حتين كبار قوي، فيها أكتر طبعا لأن دي أقوى، من فيها أقوى صفات، لكن فيها اثنين مش موجودين في الدال ولا التاء، فيها إطباق واستعلاء. وإذاك لما تيجي تقولي كلمة مثلا إيه؟ والسماء، لو قرأتها كده قلتي والسماء والطارق، بتقولوا كده وبتاء. لا لا يا حبيبي، لا يا الله يرضى عليك يا حبيبي، دي التاء أنت تقرأيها تاء مفخمة، لكن لو قرأتيها طاء صحيحة لجبت هنا الإطباق والسماء والطارق. شوف الصوت طالع منين، والسماء والطارق، وليست وطا، ليست وطا، ليست وطا، هي باتنين طا، والطارق والطارق وط وط وط. اسمع شوف الصلاة، شايف الصلاة فين؟ والطارق والطارق، لازم تعملي الإطباق، وإلا لو ما عملتيش الإطباق هتبقى قراءتك للتاء للطاء تاء مفخمة، الاتنين من المخرج بس جايباها تاء مفخمة، لأنك ما عملتيش صفة مهمة جدا في الطاء اللي هي صفة الإيه؟ في مش الإطباق، مش الإت، الإط، أنا لسه بتكلم في الإطباق، في الإط، الإطباق، الإطباق يا حبيبي. طيب نيجي السين والصاد والزاي، شوفي السين مستفل، الصاد مستعلى مطبق، الزاي مستفل، لكن الفرق بين السين والزاي الاثنين مستفلين، لكن الاثنين السين ازاي، السين فيها همس لكن ازاي فيها ايه، ولذلك بتقولي مثلا ايه انزيلا انزيلا، مش انزيلا زيلا زيلا، حطي ايدك كده قولي انزيلا انزيلا، ما فيهاش نفس، ما فيهاش دي صفه جهر، خلي بالك. لكن اما بتيجي تقرايتي انزيلا اليهم انزيلا، اقول لها يا بنتي كل حروفك بها همس لان قراءتي ضعيفة، لان قراءتي ازاي دي حرف ازاي قراءتي بهواء، مع هواء مع نفس، انزل زي زي قولي زي زي زي شرحكم ازاي، انزل اليكم انزل اليكم. وكذلك الصاد لما تيجي تقرأ حرف السين بتقولي مثلا ايه حرف السين، بتقولي اس والسماء والسماء، لما تيجي تقرأ الصاد زي كلمة ايه مثلا الصلاة الصلاة، اعملي الاطباق لحسن هتبقى سين مفخمة، الصلاة الصلاة، وليست وليست لا لا، واثنين صاد الصلاة الصلاة، تميز انها عن السين انها حرف مستعلى مطلق، لازم دول صفتين قويتين جدا جدا، ما ينفعش اجيب صفه منهم واسيب الثانيه، ما ينفعش اقول اه ده مستعلى لكن ما اجيبش مطبق، لان المطبق يبقى الصوت كله ايه فوق، لكن انت لما تجيلي الصاد بتجيلي طرف لسانك بتروحي حاطه تقولي صا صا ولسانك كله بعيد عن سقف حنكك، عشان كده الصاد عندك خطا، مفروض يبقى الصوت قريب منين، المطبق من عند سقف الحنك، بس دول كلهم مخرج واحد، لكن بينهم هيحصل بينهم ايه التجانس اللي احنا نقول عليه. طيب وانا بقرا الثاء، الثاء حرف الثاء، الثاء شايفين الهواء بيجري ازاي وانا بقول الثاء الثاء الثاء، شوفي عامل الهواء في الميكروفون ازاي، ثاء ثم هو ثم، يبقى لان فيها ايه فيها هواء. طب اقول ذا ذا، حسيتوا من الهواء حرك الميكروفون؟ ابدا ابدا، لكن هو شوفي الثاء ثاء ثاء، شايفين الصوت الرعد ده في الميكروفون هواء، لكن ذا في ابدا. وكذلك ظا، وانا بقول ظا، الظا في هواء يا بنات؟ لا لا، في ايه؟ عشان كده اسمه ظا ظا ظا، ما بقولش ظا ظا لاحظي كده شوفي، يبقى انا حولته لصفه تانية، هما مخرج واحد لكن صفاتهم متجانسين لان صفاتهم فيها خلاف. وعلشان كده لما تيجي تقرأي ميزي الحروف يا بنتي، شكل الحروف، ما تخليش كل حرف تديله صفة الحرف اللي جنبه او صفة مختلفة. زي ما تقولي ايه ثم تحول حرف الثاء الى حرف بي صفير، او حرف الذال ذال تقولي ذلك الى زاي، او حرف الضاء الى تقولي كتير جدا مالية الظالمين الظالم از الظالم، ده انت حولتها الى ايه؟ هي اتنين ظاء مطبقة مستعلاء، يبقى والاء رقيقة، يبقى الظالمين الظالمين. وخلي بالك يخرج معها هواء، ما تقوليش ال هواء، لا بيجري الصوت لكن ما بيجريش الهواء، الظالمين الظالمين. وكذلك الميم والباء والواو، او من الشفتين أب أب بالضغطة أب أب أب وابا أب وابا. لما تيجي تجيب الباء ما تجيبهاش كده مجرد ملامسة للباء، للشفايه تقول أب وابا أب وابا. هاتي يا بنتي المخرج صح، هقفلي بإطباق الشفتين أب وابا أب وابا. بس تختلف الباء ما فيهاش نفس دي جهر، ولا الواو يعني لما اجي اقول، ولا الهمزه لما اجي اقرا الكلمه ابواب ما يبقاش فيها نفس ابدا. يبقى زي اقراها هي امال ابواب ابواب، حط ايدك حط دي بقى كلها فيها نفس، كلها هواء ابواب، لا فيها نفس، فيها نفس، انت عامله ايدك كده على بعد متر، انا عايزاها ابواب. هنا وفاء اقراها لي يا حبيبتي يا بنتي با وا وا وا اب وا، الواو معتدله لا برسا ولا سوادا، لا هي وا وا ولا هي وا، هي اب وابا اب وابا. وكذلك ماء ماء، وانا بقرا مثلا ايه كلمه ماء زي كلمه ايه بناتي فيها ايه ها مثلا مالكي، شوف مالكي يوم الدين دي خلي بالك مالك، شوفي المي حطي لي كده مالك يوم الدين، خلي بالكوا الميم والباء والواو. الميم فيها جهر يا بنات ولا همس؟ فيها جهر ما فيهاش همس، والباء والواو اتفق في الجهر. طب نشوف صفه تانية اختلفوا فيها، الميم فيها جريان توسط، فيها توسط، ولذلك بنقول ايه مثلا كلمة عليهم عليهم الجرين السوداء توسط. طب الباء شدة، شدة بتقولي فيها فيها شدة يعني بيقطع الصوت، ولذلك نعم بيبقى مثلا علشان كده بتأتي القلقلة أبوابا لأنه حرف شديد تبع فيه صفة قوة. طب والواو فيها ايه؟ فيها شدة ولا فيها توسط؟ فيها رخاوة. ولذلك لما باجي أقرأ بقرأ كلمة فيها واو زي كلمة زي الأولون مثلا، الأولين الأولين مثلا الأول أو الأولين الأو أو أو بتجري أولين الأولين طويلة، الباء مقطوعة، الميم متوسطة. شوفي مثلا إيه مثلا بقول مثلا نعم والذين آووا آووا ونصر، بعضكم يقولها آووا خطأ تعملي فيها قلنا ليه؟ فخلي بالك الواو بيها رخاوة، الاثنين كله الثلاثة بيخرجوا من الفم لكن صفاتهم مختلفة. طيب هنيجي أمثلة زي كلمة مثلا الدال والتائي، الدال والتائي دول مخرج واحد ولا لا؟ مخرج واحد، لكن ايه قد تبين، قد تبين فيهم الدال هنا ساكنة والتاء متحركة، يبقى لما تيجي تقرأي وهم يبقى متجانسين ولا لا يا بناتي؟ لا في صفات مختلفة طبعا. يبقى ازاي نقرأ قد تبين؟ ها قد تبين، والتاء التاء بقى نتيجة الإدغام بيبقى عليها شدة، فازاي بتقرأي المشدد اللي احنا بناكله وقد تبين الرشد من الغي. الغي يرفع عشان فيها نبر. طيب يبقى أنا هقرأها بالإدغام. طيب همت طائفة تاني، خلي بالكم دي همت طائفة تاني. التاء والطاء مخرج واحد ولا لا؟ طيب لكن الطاء أقوى. لما نيجي أقرأ التاء همت طائفة تاني. بعضكم بيقرأها كده وكتير جدا بيقرأها كده، بقول همت طاء كتير جدا بيقرأها كده، همت مت همت طاء. خطأ، دي إدغام. يبقى ازاي تقرأيها؟ هم طائفتان. يبقى همت مت مت وليست مت. يبقى الميم تنتقل الى طاء لانها هيبقى فيها هنا ايه؟ الاول ساكن. يبقى هقرأها هم. يعني عايزه اقول لكم ان الخطأ ده منتشر بشدة، شائع، ان البنت بتقرأ تقول همت طاء وتقول كده طا طا. حطي ايدك كده، بالله عليك كنت بتقرأي طائفتان بتقرأيها ازاي؟ شوفي السخونية اللي عندك، تقولي طائفتان طا طا. يا بنتي الطا استعلاء اطباق الجهر مليون شمس، والمد كذلك، والهم طائفتان طائفتان. ما تقرأيهاش بتكاسل، ما تقوليش طا كان واحد لسه بيتفاعل. طا طا يا بنتي طائفتان طائفتان. هم الطاء واعملي الطاء تقفلي اطبقي هم الطائفتان هم الطائفتان. ما زلت بتجيبوها تاء وليس الطاء الاولى، ما بتجيبوش الادغام، بتظهروا الطاء الاولى الساكنه وترجعوا تظهروا الطاء. خطا. هم مط مط مط، هتقولي ده الشيء ده مط. هم طائفتان هم طائفتان. قولوا لي الجنب ده كده، قولوا لي بقى هم الطائفتان دي بقى ازاي تقرؤوها؟ بالله عليكم، بالله عليكم، أنا قلتها كلام مرة وانتوا كلتوا الغنن، والغنة صفة قوة، قلتوا همت اجريتوا على التاء والطاء وسبتوا الغنة بالظبط، عاملين زي ما يكون واحد معاه سلة يقول السلة دي تقيلة، أخلي دي وأخد دي، السلة دي تقيلة، أخلي، يا تسيبوا الغنة، يا تسيبوا الإدغام، يا تسيبوا التاء، يا تسيبوا الطاء، الله يسعدكم، ما تسيبوش حاجة. أتم القراءة الصحيحة، يلا أعيدوا تاني. الفرقة دي الأهل اليمين، إن شاء الله كنتم كمان من أهل اليمين، كانوا جابوها صحيحة، أنتوا ليه جبتوها فيها من غير غنى؟ يلا المجموعة الخلفية، يلا هناخد منفرد بقى، تفضلي. جميلة، المد بتاعك بقى ما شاء الله أحسن كتير جدا، يلا قوليها يا بنتي. هم الطاء، ضعف شديد في الطاء، ولا إطباق ولا تحقيق الصفات المهمة في الطاء، جريتي على الطاء من غير ما تطبقي، من غير ما تقطعي صوتها، يحولت صوت الطاء كأنه صوت إيه؟ رخوة أو جرحة. يا بنتي بيني الحروف والمخارج والصفات. هم الطاء، اقفلي. هم الطاء، هم الطاء، شمت شمت، همت جنبك اهي التانية، همت مط مش مت، دي همت. انت بتقرأي همت مط وليست مت، يلا قريها. همت طاء، وقفي على الطاء. همت طاء اكتر، وقفي عندها اكتر، بيني قوتها وشدها. طائفتان مط مط يا بنتي مط. وقفي على الطاء، هاتوا الطاء قوية يا بنات، الطاء أقوى الحروف، ما ينفعش أقولها مط طاء طاء. حطي إيدي كده أنت حاطة بتقرأي الطاء فيها نفس. اقفلي الصوت. اللي وراها همط طائفتان. عزة عزة هم أحسنتي بس طيب أنا أربعة يا أنتوا هتسيبولي برضو الأربعة يا تسيبولي الغنة يا تسيبولي الطاء يا تسيبولي التاء يا تسيبولي الطاء همت أعمل فيكوا إيه طيب يلا يا همت عشان أنتي عامل لنا مشكلة طيب هم طائفتان يلا يا نادية إذ هم طائفتان طيب نعم الثلاث حروف دول طيب أجيبت دعوتك أجيبت طبعا طيب نيجي بعد كده برضو من الكلمات يا بناتي اللي بأمثلة يلهب ذلك فيها إدغام ولا لا طيب إزاي نقرأ كلمة يلهب ذلك أنا عايزة أسمعها لكم يا بناتي عايزة أسمعها يلا لو يا رب يا نشوفه هو بيقف المشايب بيضغم الشيخ يعني فعل الشيوخ بيعمل هو بيقراها ما شاء الله نجيبها لكم بقراءة المشايب عشان نشوف يا بنات الليل طيب أثقلت دعوة الله في سورة ايه يا بناتي الأعراف طيب اسمعوا بقى يبقى دي تاء في الدال يبقى دال في التاء وتاء فين قد تبين دال في التاء أثقل الدعو يبدي بدع يبقى دي ايه تاء في الدال اسمعوها فلما الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها أما تغشاها شايفين الغين تغش حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما طب تعالي يا بنات نقرأ الآية دي يلا آتيتنا صالحا لنكونن شايف المادة عنده جميل لنكونن شوف المادة جميلة عنده ازاي طيب تعالوا نقرأ الآية دي اللي قرأها يلا المتجانسين هما الحرفان الذين اتحدوا في المخرج واختلفوا في ايه في بعض الصفات منه برضو صغير زي التاني صغير وكبير ومطلق الصغير ان يكون الحرف الاول ساكن والحرف التاني ايه متحرك فتحنا مثلا نقول ايه فتحنا عليهم كلمة مثلا ايه ابواب طيب هنقول مثلا بالنسبة للحكم هنا قال لك بالنسبة للحكم في المتجانسين الإظهار إلا في 8 مسائل. 8 مسائل اللي هم إيه؟ متفق على وجوب إدغامهما إدغاما كاملا، زي كلمة إيه؟ التاء في الدال، زي أثقلت دعوة الله اللي احنا قرأناها دلوقتي، أجيبت دعوة، الباء التاء لا تقرأ أبدا، لا تقرأ أبدا. وبعدين ده بالنسبة للتاء في الدال، أجيبت دعوتكما فقط، يعني ده اللي هم يحصل فيهم الإضافة. الدال في التاء زي كلمة إيه؟ قد تبين. طيب التاء في الطاء فآمنت، ما تقولش فآمنت طاء، ما تقولش فآمنت طاء، لا فآمنت نط مش نت، نط طاء. يبقى المرتين هتقرأ الطاء، فآمن الطائفة. طيب دي التاء في الطاء. طيب والذال في الظاء زي إذ ظلمتم، إذ ظلموا. وبرضو أنا عايز أسمع نسمعها كده من هو بيقرأها يا بناتي، في اللي هي الذال في الظاء. طلع من همزة على ضاء مستعلاه مطبقة يا بناتي، فقال إظلم والضاء مشددة لأن فيها إضغام، إظلمتم مش إظلمتم. أنت كده لو عملتي استفهام في الضاء يبقى أنت جبتي ذال، يبقى أنت قرأتي ذال وضاء، يبقى لم تأتي بالإيه؟ بالإضغام. مسائل مختلف في إضغامها إضغاما كاملا، زي الثاء في الذال، كلمة في كلمة، زي مثلا كلمة إيه؟ يلهى ذلك، بعض بيقول ايه؟ يلهث ذلك، والتاني ايه؟ يلهث ذلك. طيب الياء في الميم، الباء في الميم، في اركم معنى، اركم معنى ازاي بيقراها؟ نقراها نشوف الحصر بيقراها ازاي. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، وكان يا بني يركم معنا، بقى مقرئين ملام يا بني يركم معنا، مش يا بني يركب معنا او يا بني يركب معنا، كم معنا بين الغنة، لان بقى فيه ادغام، يبقى فيه الحاله دي ايه؟ فيها غنة. يا بني يركم معنا، هكذا قراها الشيخ الحصري. طيب النقطه، مسائل متفق على ادغامها ادغاما ناقصا، زي ايه؟ الطاء في التاء. يعني ايه إضغام في التاء ناقص؟ يعني ايه؟ يعني مش كامل، لان الطاء حرف قوي جدا، فبناخد منه استعلاءه واطباقه، ما بناخدش منه القلقله مع انه ساكن مش كل صفاته، فبقراه يعني باخد الصفات دي بس دي، وبعدين بروح مدخلها في التاء، يبقى ايه؟ عشان كده يسمى إضغام ناقص، فبيسمى باسوتا باسوتا باسوت. هات الطاء، هاتي الاستعلاء، باسوت باسا باسوت باسوت باسوت باسوت. كلمة بقى فرطتم دي شديدة عليكم، انتوا بتقرأوا تقول ايه؟ فرطتم، انتوا بتقرأوا الغلط دلوقتي، ها بيقولوا فرطتم، فرط خطأ، يعني المفروض هتجيبيني فرطتم، فرطتم فرطتم. انا عايز اسمعها يا بنات، اسمع بصوت وفرطتم. لما استيئسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم شايفين يا بنات؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. اقرأ اقرأوا الآية دي يا بناتي، اقرأوا الآية. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله أحط طاء والتاء إضغام ناقص، عشان الطاء دي فيها شغل كبير أقوى، فبيبقى إضغامها ناقص، يعني بيجي باخد منها استعلاء والبقى فقط، وبعد كده بجيب التاء، يبقى ازاي؟ عشان كده لو كان كامل كان كنت قرأتها أحط أحط مش هتنفع، فبجيب جزء من صفات الطاء وبعدين بعد كده بجيب التاء، يبقى ازاي أقرأ أحط؟ ازاي اقرا احط؟ ازاي اقرا احط؟ طاء وبعدين تاء. ازاي اقراها يا بنتي؟ لا مش تاء. ازاي اقراها؟ ازاي اقراها يا ندى؟ يا شيخه احط يا بنتي، يا بنتي دي قال همزه رقيقه وحاء رقيقه وطاء فيها اطباق واستعلاء وتاء فيها استفهام، يعني فصصين الحروف الله يرضى عليكي ودي حقها. أحط أحط أمين كده أحط حط حط أحط يا بنت أحط أحط أحط أحط أحط. طيب مين بقى يقولها لي من هنا؟ أحط لا أحق. أنا قلت لها أحق أحق أحق قولي أحق اقرأ أحق لوحدها من طول وحدها أحق اقرأيها مرة ثانية. أيوة يا أمل أنت أحق أحق أحق أحق أحط الحاجة دي هنا أحط الشيء ده هنا أحق سهام أحط افتح الهمزة وافتح زورك أحط أهل اليمين أحط لا وقفي على الطاء اطلق الطاء أحط أحط اقفل الطاء لازم تقفل الطاء يا بنات أحط رحاب يا خبر أبيض يا بنتي اقرأي تاني يا بنتي ايه ليه بتقولي ليه بتقولي يا بنتي ادوها فرصة تقرأها الصح ما تقرأها الصح يلا اقرأها تقرأها احا احا احا يا بنتي احا سيمين كا احا احا احا فين الطاء احا مفتوحة أحط شيماء أحط مروة اللي بعدها انت ليه زنقة الهمزة كده مش خلي السوق لا انت قافلة يا بنتي هي فاهمة يا مروة بتعمل ايه انت قافلة زورها افتح المخرج افتح الهمزة ليه بتنزلي لسانك ده ليه بتقولي ليه بتقولي الفتحة من عند الهمزة لفوق لفوق احط احط احط عندك الهمزة مفتوحة ولا مضمومة الهمزة مفتوحة والحاء مفتوحة ولا مكسورة مفتوحة افتح الاثنين والطاء ما فيش منها الاستعلاء والاطباق بس ما فيش قلقله على باقي السوق بس احب ايمان احب ارفع اكتر في التاء في الطاء احب ارفع من هنا من هنا من الاستعلاء احب ابتهال نهال احب. طيب يا بناتي اذا هناك مسائل في كلمة فرط برضو كلمة فرط فرط فرط دي برضو دي صعبة شوية خلي بالك هسمعها وهنقولها مع بعضنا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. إزاي نقول الآية دي يا بنات؟ أن تقول أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السافرين. طيب في مسائل متفق على إخفائها يا بناتي الميم مع الباء مع أن الميم والباء الاثنين من إيه؟ لكن ما كلمة ترميهن بحجارة منين؟ ازاي نقرأ الآية دي ود الغنة حقها؟ ترميهن بحجارة من سجين. ترميهن بحجارة من سجين. هات الغنى تاني. بارك الله فيكم. نيجي بقى ده الصغير الاول الصغير الثاني الكبير ان يكون الحرفين ايه متحركين زي كلمه النفوس زوجة هنا الحكم الازهار عند حفص لا لكن في واحد السوسي السوسي بيقراها يا بنات ازاي النفوس زوجت يعني بالادغام بتاع السين في ازاي بتبقى ازاي مشدده بيقرا النفوس زوجت يعني السين هنا عنده ايه طيب وهنا ولذلك الكلمه برضو الاثاره عند بعض القراء هي كلمه ثانيه يعني قال لك هنا الحكم الاثاره عند حفص الا في حاله واحده وهي كلمه ايه يهدي في سورة يونس ففيها الإدغام وجواز الإظهار عند بعض القراء برضو قراءات أخرى فأصلها يهتدي فسكنت التاء لأجل الإدغام ولذلك كسرت الهاء قبلها للتخلص من التقاء الساكنين عشان كده بنقرأها إيه يهدي هي أصلها إيه يهتدي عشان أنا بقولك أصل يهدي إيه تقولها أصلها إيه أما النوع الثالث المطلق اللي هو بنقول إيه عكس الأولاني يبقى الحرف الأول متحرك والثاني ساكن زي مثلا وانا بقرا مثلا كلمه ايه يشكر عندك الشين والكاف قريب الشين والكاف مثلا هنقول برضو قريبين من بعضهم نفس الامر يبقى فيهم الايه بنات ممتنع فيهم ممتنع بتقولي ممتنع طالما اللي هو الاثنين متحركين برضو ممتنع فيهم الايه الادغام بالشكل ده يكون انتهينا من درس المتجانسين فهمتوا سهل يا بنات سهل جدا اللهم علمنا اللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا واجعلنا يا بناتي اسالوا بس اسال ربي لي ولكم وانا نفسي قبل انفسكم اسال ربي ان يجعلنا ممن يعمل بالقران واسال ربي ان يجعلنا من اهله بحق الذين ينادى عليهم يوم القيامه اين اهل القران الصادقين في اخذ كتاب الله اسال ربي ان يجعلني واياكم منهم والحاملين العاملين لكتاب الله أسأل رب أن يجعلني وإياكم منهم وأن يرزقنا الإخلاص في التعلم والتعليم وأن يرزقنا به علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء نعوذ بك يا ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أسأل ربي ألا أكون من الذين يزج في قفهم من النار لأن الحق أسأل ربي أن ينجينا وأن يجعلني ممن يفوز يوم القيامة ويقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحمية مكانك عند آخر آية في الدنيا قرأتها. اللهم اجعل القرية قلوبنا ونفسنا وذهب همومنا بل أحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ونحمد لوجودك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن بخاصته الذي أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.